بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 26 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده، وهذه أيضا هي الحلقة 5 في الجنة. اللهم اجعل مآلنا الجنة يا رب العالمين، اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل يا ربنا بفضلك ومنك وجودك وكرمك بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا أذهبته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا فردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد ربته. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، نعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. أفتح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا. وارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت راحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبض ما إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم فك كرب المكروبين، سد بين المدينين، تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، وارحم كل ميت، حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم بمقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نرضى بعدها ابدا. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم اجعلنا من جيرانك في جنة الرضوان يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل هذه الجلسات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، اجعل هذا العلم حجة لنا وحجة علينا يوم القيامة، ثبت به على الصراط اقدامنا يوم تزل الاقدام. اعطنا كتابنا بايماننا، ولا تعطه ايانا بشمائلنا او من وراء ظهورنا. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. قال يا شوي زباط تعال شوف تعال شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثنا في حلقات الأربع سابقة عن الجنة، واليوم موعدنا مع الحلقة الخامسة في الجنة، وهي تخص أسماء الجنة. وسوف نقوم في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن بزيارة لطائفة من أهل الجنة لنتعرف على صفاتهم وأخلاقهم وما الذي جعلهم يسكنون في هذا المكان. اللهم اجعلنا من سكانها يا رب العالمين. وإنني ما زلت أكرر قائلا إن حلقات الدار الآخرة التي لا أتمنى أبدا أن تنتهي هي عبارة عن حلقات تشحذ عزيمة المسلم نحو ربه، وتقوم بتقريب الإنسان إلى مولاه، وتعمل على أن يحب الإنسان آخرته، وأن يحب الموت ولا يفزع من الموت ولا يفزع من الموت، لأن الموت هو الذي يدخله على الله عز وجل. ورأينا كيف أن الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سيدنا موسى قال يا رب عندما جاءه ملك الموت، قال يا ملك الموت دعني أكلم ربي، يا ربي هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ فإذا بالله عز وجل يكلم كليمه قائلا وأنت يا موسى يا كليمي هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ فكل إنسان محب لله عز وجل يتمنى لقاء الله سبحانه. والمسلم والمؤمن كما وضحنا من قبل لا راحة له إلا بلقاء الله، لا راحة للمؤمن إلا بلقاء الله. ولأن الله بنا رحيم جعل لنا مواسم نلتقي في هذه المواسم به، فجعل من العام الحج ورمضان والعمرة، وجعل من الأسبوع الجمعة، وجعل من اليوم الصلاة الخمس. فالإنسان كما قال البصري رضي الله عنه هنيئا لك ابن آدم، بخل المسلم طبعا، هنيئا لك أيها المسلم إن أردت أن تكلم الله فأحرم بالصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يعني اللي عايز ربنا يكلمه يقرأ في كتابه، لأن كلام الله في كتاب الله، واللي عايز هو يكلم ربنا يقف ليصلي بين يدي الله، ولو علم المصلي من يناجي من فتل من صلاته، وما قام عبد يصلي لله ركعتين إلا وتناثر البر من السماء إلى عنان رأسه وناجاه وناداه مناد من قبل العلي الأعلى يا ابن آدم أيها المؤمن لو تعلم من تناجي من فتلت من صلاتك. لذلك كانت قرة عين الحبيب في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا راحة له إلا أن يلقى الله، والمؤمن لا راحة له إلا في بيت الله، وإلا في مكان يذكره بالله سبحانه. اللهم ذكرنا بك دائما يا رب العالمين، واجعلنا من الذاكرين والذاكرات، ولا تجعلنا من الغافلين أو الغافلات يا أكرم الأكرمين. نقبل بعض النصوص قبل أن ندخل على أسماء الجنة في مسألة الحلقة الماضية التي توقفنا فجأة فيها بانتهاء الوقت المخصص في الحلقة، علشان إخواننا بيقولوا ما تزيدش عن ساعة ونص عشان الأشرطة اللي هم بيسجلوا عليها لا تسمح إلا بهذا الوقت. المهم بس ربنا سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليست القضية أو ليس العلم كثرة الرواية، وإنما العلم الخشية، العلم اللي يوصلك إلى حد ومعقول من الخشية لله سبحانه، والانزواء إلى طريق الله، والانضمام إلى وفد الرحمن، والانضمام إلى عباد الله الأتقياء. يعني هذا العلم هو الذي يقربك من الله. أما العلم الذي يبعدك عن الله عز وجل، علم يكون حجة عليك لا حجة لك، فهذه هي الخطورة. لأن الله عز وجل وصف اليهود وصفا سيئا في كالحمار يحمل أسفارا، يعني الإنسان منهم حامل لكتاب الله، حامل للتوراة، ولكنه كالحمار الذي يحمل على ظهره كتبا لا يستفيد بها ولا تعود به أو عليه بخير، كالعير في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فالحيوانات الحمير او الابل بتبقى شايلة قرب الماء على ظهرها ومش قادرة طبعا ايه تشرب منها الا باذن صاحبها عندما يفتح لها كما القربة. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يا رب العالمين. قال الامام مسلم عن انس رضي الله عنه عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني يغبطهم؟ قلنا إن المؤمن يغبط، المؤمن يغبط والمنافق يحسد. المؤمن يغبط، يغبط يعني ايه؟ يعني يفرح بالنعمة اللي عندك ويدعو الله لك بالزيادة. يعني النعمة اللي اخوك المسلم يليك فيها يفرح لك وفي نفس الوقت يدعو لك بالزيادة والتثبيت. اسمها ايه؟ غبطة. المنافق والعياذ بالله يتمنى زوال النعمة من يدك حتى وان لم تقل اليه. يعني يتمنى النعمة تشال من ايديك من ضرورة ايه؟ تروح له. المهم انها ايه؟ تضيع من ايدك. ويقال ان فيه ملك من الملوك جاب اثنين من الحاشية وهو يعلم خبراهم، هو عارف اخلاقياتهم من معاملته معاهم كحاشية، عارف اخلاقياتهم كويس. واحد منهم حسود يحسد كل الناس والتاني بخيل، ودي من اسوأ الصفات التي لا علاج لها، نسأل الله السلام. فقال لهما ليتمنى علي احدكما امنية، فمن بدأ اعطيت الثاني ضعف ما طلب الاول. يعني عايز واحد منكم يتمنى ايه؟ امنية، والتاني هديه قد اللي طلبه الاولاني مرتين. طبعا الحسود ها ده قوي، ده خايف يطلب الاول والبخيل ياخد ايه؟ قد مرتين. وهو طبيعته ايه؟ مش عايز البخيل خلص ياخد، والبخيل بطبيعته والعياذ بالله رب العالمين مش عايز حد ياخد غيره، لان احتمال يقول الملك ها هيدي التاني ده ها حاجة واحتمال يعني ما يدينيش انا، او يديني انا ويدي التاني ضعف ليه. فالبخيل يقول للحسود قول انت، الحسود يقول للبخيل لا اطلب انت، اطلب انت، اطلب انت، اشتعل صوتهما فتشاجرا. قال الملك غاضبا ان لم يطلب احدكما لقطعت رقبة كلاكما. اللي مش هيطلب هطلع رقبتكم انتوا الاثنين. ادعى الحسود ده بالامر ده، اسمع الكلام. قال الحسود اتمنى ايها الملك واطلب ان تقلع لي احدى عيني. خبر يبقى الملك هيدي التاني ايه؟ يجيب الاثنين، يجيب الاثنين. اوعى تفكر ان الحسود ده بعيد عنك، احتمال يكون داخلك وانت مش واخد بالك. ليه؟ لا يجتمع في قلب العبد ايمان وحسد. ولذلك جاء ربيعة بن عامر رضي الله عنه وكان رجلا ابيض الجلد بض الجلد، جلد ناعم يعني بان عليه الايه؟ العز، ابن عز يعني اللي شغله ايه؟ ابن عز. واحد معد عليه فشاف جسمه وهو بيتوضا فصدره مكشوف وذراعيه مكشوفين ورجليه مكشوفين، قال عجبا ما رأيت أحسن من هذا الجلد ولا جلد عذراء. راح سيدنا ربيعة ابن عمر الله يرضى عليه وقع مكانه، تهرم جسده وزي ما يكون فيه كدمات ما يقدرش يتحرك. شلوه، ما توحدوه، لا اله الا الله. ما احنا عايزين حلقات الدار الاخره ما عادتش عليك بالنفع واصلاح القلب، لا فايده فيها. فشلوا. كان الحبيب بعت سيدنا انس، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعت انس الله يرضى عليه يجيب ربيعه، فربيعه تاخر على الحبيب فراح بعت انس تاني. انس قال له يا رسول الله واحد عدى من اهل الحسد، اتاري هم ايه؟ معروفين، هيبقى كانوا قله، انت النهارده ما تقدرش تعدهم. انت تعد دلوقتي غير الحسود، اللهم انزع الحسد من قلوبنا يا رب امين يا رب العالمين. فسبحان الله العظيم روح الانس قال يا رسول الله ده واحد من بتوع الحسد دول معدي فحسد ربيعه فنم مكانه سلوه على البيت. قال عجبا اينظر احدكم الى اخيه اينظر احدكم الى اخيه فيقتله بل يتوضا له ويغتسل. الحاسد يخليه يتوضا بالعافيه او يغتسل بنيه شفاء اخوه المسلم اللي وقع عليه الحسد منه. طبعا هناك في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك كان الانسان منهم يسمع الكلام فما كان من هذا الحسود الا ان توضا لاخيه فقام من ساعته وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي غريبه شويه الحكم ده لكن الحسد موجود. ولذلك كانت هناك قبائل من قبائل العرب قبل الاسلام وبعد الاسلام كان فيها اهل حسد. فلما كان يعدي قطيع من الابل او قطيع من الغنم يقول الجارية بتاعته ايه خذي هذا الاناء واتني بلحم هذا البعير خذ الحلة دي واتني لحمة من الجمل اللي ماشي ده. الجارية تستغرب طب وانا جمله ازاي ده اللحمة الجمل ماشي على ايه على اربع فما ان يصل البعير الى بيت صاحبه حتى يكون لحمه في القدر. يعني ايه يلا يذبحه صاحبه يلحقه قبل ما ايه قبل ما يموت يبقى ميتة ويجيب في الجارية تمشي وراه زي زمان في البلد لما كان يمشي ورا الايه الجاموس احسن ايه يعني الفضلات بتاعتها تيجي بره فسبحان يجري وراها سبحان الله فيجي تجري الجارية ورا الجمل لغايه اول ما يوصل بيته يروح دبحينه جايب لحم منه سبحان الله. طيب هل الحسد برضه نقطة مهمة تؤثر في الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الحسد لا يدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يدخل الرجل القبر يجيب ايه يجيب أمله ويودي الجمل بقى القدر برضه ايه ينهيه لا إله إلا الله. وكما قلنا إن الحاسد نوعين إن الحاسد نوعان الحاسد نوعين حاسد يحسد وهو يعلم وحاسد يحسد وهو لا يعلم. طب انت اللي عينك اتعرفت عنك انك مش ولا بد وانت عارف اذا اذا رأيت شيئا فكبر وبرك كبر عبارة عنيه والله اكبر بارك الله لك في هذا. شفت عربية حلوة بارك الله لك فيها شفت بيت حلو بارك الله لك فيه شفت بدلة حلوة على اخوك المسلم جلابية حلوة شكلها بارك الله لك فيها. مش تشهق لو شهقت شهقة الشيطان سكن طيب ياه جبت منين دي سبحان الله. وكان رجل في قبيلة من بني مضر سبحان الله من بني تميم كان شغلته الحسد. فمرة يا جماعة قالوا احنا نضحك عليه احنا عايزين تحسد لنا البقرة الفلانية دي بتحلب لبن بشكل شوك رصة مشورون عليها طبعا مشورين له على بقرة تانية عشان يعملوا عليه ايه ها تشويش ها زي الايروكس كده ولا البتاع ها تشويش يعملوا تشويش سبحان الله. فسقطت البقرتان في وقت واحد. اريد ان اقول ان الحاسد الذي يحسد والعياذ بالله وهو يعلم ان عينه وحشه او ما يشوف حاجه قل الله اكبر بارك الله لك فيه او قل ما شاء الله لا قوه الا بالله. المشكله في الحاسد اللي بيحسد وهو مش عارف. انت لما تثق ان في واحدة معينة لما تدخل بيتكم او واحد معين يدخل بيتكم بينقلب البيت راسا على عقب اول ما تشوف الناس دي اقرا الفلق واقرا الناس. ولذلك قال بعض الفقهاء ان ولي الامر الحاكم يعني اذا علم ان احدا يحسد الناس اذا تيقن ان في واحد حسود فليحبسه في بيته وإن كان فقيرا يصرف له عطاء من بيت المال لكي لا ينتشر فساده في المجتمع. شو الإسلام حلو إزاي؟ ولي الأمر الحاكم يقعد الحسود في البيت ويديه مرتب من غير شغل يقول له اقعد احنا مش عايزين ايه؟ مش عايزين شغلك يعني شغلك ما يلبس التنين. طب يا سيدي صلوا على رسول الله ليؤتين برجال يوم القيامة ليسوا بأنبياء وشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. شوف كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم دقيقة جدا، يغبطهم يعني الأنبياء والشهداء ايه؟ يفرحوا لهم، يفرحوا لهم سبحان الله. يغبطهم أو تغبطهم الأنبياء والشهداء ومنزلتهم من الله عز وجل، مكانتهم من الله يعني. يكونون على منابر من نور، قاعدين على منابر، والمنابر دي مش خشب، لا منابر ايه؟ نور. اللهم اجعلنا منه رب. قال الصحابة ومن هم يا رسول الله؟ من دول؟ قال هم الذين يحببون الله الى الناس ويحببون الناس الى الله. شوف شوف شوف الكلام الحلو، يحببون الله الى الايه؟ الى الناس، ويحببون الناس الى الله. الصحابة سألوا عن شق وسووا الشق الثاني لانه فطري طبيعي، قالوا فكيف يحببون الناس الى الله يا رسول الله؟ طب يحببون الله الى الناس معروف، طب يخلوا الناس يحبوا ربنا ازاي؟ قال يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فاذا اطاعوهم احبهم الله سبحانه وتعالى. يعني يقولوا يا اخواننا ده غلط، يا اخوانا ده صح، اعمل كذا ما تعملش كذا، امشي في سكه السلامه بلاش سكه الندامه. هنا يأتمروا بالمعروف وينتهوا عن المنكر، هنا صاروا من اهل الايه؟ من اهل المعروف. يبقى ربنا ساعتها ايه؟ سوف يحب الذين ايه؟ يأمروا. لذلك ايه؟ قال كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ ليه؟ تأمرون بالمعروف ايه؟ وتنهون عن المنكر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. امين يا رب، امين يا رب. ولذلك قال الله عز وجل فيه لهم فيها ازواج مطهره. ليه؟ لان هو كان طاهر في كلامه، طاهر في ثيابه، طاهر في يده، ايده لا بتختلس ولا بترتشي ولا بتمد يدها الى ان تضرب انسانا او ان تؤذي انسانا، وانما جوارحه كلها في خدمه الله عز وجل. فقال سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما السلام قال يا رب، يا رب إذا رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. لما كان رب ست أهل الخير ورحت عند أهل الشر وأنا رايح اكسر لي رجلي عشان إيه؟ ما كملش المشوار. ليه؟ لأنه مش عايز ينخرط مع أهل السوء، مش عايز يخش مع أهل المعاصي. اللهم اجمعنا مع أهل طاعتك يا رب العالمين. امين يا رب. هذا سيدي. تعال بقى يا سيدي الى اسماء الجنة. الجنة لها اسماء كما ان للنار دركات وكل دركة كان لها اسم، كان فيه لظى وكان فيه الحطمة وكان فيه سقر وكان فيه الهاوية وكان فيه الجحيم وكان فيه جهنم وكان فيه الدرك الاسفل والعياذ بالله رب العالمين. هناك في الجنة او للجنة اسماء وانواع. تعالوا لنحيا مع اسماء الجنة قبل ان ندخل لزيارة طائفة من اهل الجنة. اللهم اجعلنا من طائفة الجنة يا رب العالمين. اول اسم للجنة هو الاسم الايه؟ العالم العام، الجنة اللي في بطن امه بنسميه ايه؟ جنين. ليه؟ لانه مش شايفه، لانه ايه؟ مش شايفه، صح ولا لا؟ ولا في حد بيشوف الجنين؟ صحيح وسائل العلم الحديث ها بتوريهولي على شاشه ماشي، لكن بالعين المجرده هل ارى الجنين؟ اطلع الجنين قبل ميعاده؟ لا، انا بنسيبه ايه؟ الى ان يقضي الله امرا. يبقى الجنين ما جن عن النظر، اي ما اختفى عن النظر. لذلك يسمى البستان جنه. البستان بيسمى ايه؟ جنه. ليه؟ لأن الأشجار حول البستان لا تجعل الرائي ينظر ما في داخلها. ولذلك أهل الخير وأهل الشر في الكهف، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. يبقى الجنتين هنا ايه؟ ها بستانين ولا جنتين من جنات الآخرة؟ لا بستانين، جنتين من أعناب، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، الى اخر كلام الله سبحانه وتعالى. وقال ولذلك قال له لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دليل على أن الإنسان عندما يتذكر نعمة الله عليه يجب أن يحيل الحول والطول والمشيئة لله رب العالمين. يتبزعل قوي من المسلم اللي لما يفعل إنك لا حول الله لا هذا حرام، لا حول إلا بالله أو لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لما تقول لا حول الله يا ربي كأنك نفلت الحول عن الله والعياذ بالله. كما قلت من قبل إن المسلم يحتاط إلى أمور أربعة: اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات. أن توحد رب الكائنات، اللفظات الكلام يطلع مظبوط. ليه؟ لأن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لأن قد يقول الإنسان كلاما لو أعاده إلى العقيدة وإلى مقياس الكتاب والسنة لرأى أن هذا شرك وكفر بالله والعياذ بالله. يقول له إيه؟ يقول له أنا عم زي مثلا طابور واقف على باب سينما، إيه ده؟ إيه ده فيلم؟ تبص أنت تقول إيه؟ واحد يقول كده أيوه يا عم ما هو رزق الهبل على المجانين، مع أن رزق الهبل والمجانين على مين؟ يبقى دي كلمة بتجري على ألسنة العامة، ها؟ قد تصل بالإنسان إلى القدح في قدرة الله عز وجل. ها؟ رزق الهبل عن لا، رزق الهبل والمجانين على الله، صح ولا لا؟ ده العاقل ما يقدرش يرزق العاقل اللي زيه، والعاقل يرزق الجاهل، وإنما يدفع الله الناس بعضهم ببعض. الناس ربنا سبحانه يسبب الايه؟ الأسباب عشان الناس ايه؟ يرزقوا بعضهم بعضا. ايه؟ بقدر الله عز وجل. ولذلك رزق الأهبل والمجنون والعاقل على من؟ بس على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى رجل غلبان عنده 10 عيال ومش لاقي ياكل مثلا، نعم، ورجل غني عنده آلاف وملايين وعنده عيل واحد أو ما عندوش. هنا يخطئ المسلم عندما يقول يدي الحلق اللي بلا ودان. من الذي يعطي؟ يبقى ربنا لما يدي الحلق اللي بلا ودان كأن الله لا يرى، وكأن الله غير عادل في قسمته، فهذا كفر بالله عز وجل. فالألفاظ بتاعتك لما تخرج، لأن كثرة الكلام، من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر ذنوبه، ومن كثر ذنوبه دامت حسرته، ومن قل كلامه كثرت حسناته، ومن كثرت حسناته استمرت فرحته. اللهم اجعلنا من الفرحين في الآخرة يا رب العالمين. يبقى أول شيء في الأربع أمور اللفظات، مش حاجة اسمها لا حول الله، لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله. اوعى تقول احنا كررنا الكلام ده وما زلت اكرر، لان في الاعادة اثابة. انا معتمد على الله وعليك، لا، انا معتمد على الله ثم عليك. واحد يقول ده ربنا لنا في السماء وانت في الارض، هذا حرام. لا، الله لنا في السماوات وفي الارض، وفي الليل وفي النهار، وفي المنشط والمكره، وفي العسر وفي اليسر. وانما ساقك الله الي لتكون سببا لاجراء هذا الامر على يديك. ده طبيب يقول له والله يا دكتور لو انت جبت لنا كان يضرب خطيس، هذا حرام. ده ربنا بعتك لنا كسبب ليجري الله الشفاء على يديك. ولذلك قلنا ان هناك من الناس من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وابوس عبد جعل مغلاقا للخير مفتاحا للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. يبقى اول حاجه من الاربعه اللفظات، ان ما كانش تطلع من دروس الدرجه الاخيره وانت رابط لسانك. قال يا حسن يا بصري، قال له نعم، قال احنا بنعد عليك الكلام مزاح، حالتنا بربنده في الكلام، كل 70 كلمه في الثانيه، كلامك قليل ليه؟ شوف شوف اسمع الكلام بقى، صلي على رسول الله. قال أزن الكلمة على عقلي أو أعرض الكلمة على عقلي قبل أن أنطق بها، فإن رأيتها توضع لي في كتاب حسناتي قلتها، وإن رأيتها سوف طوبى لي في كتاب سيئاتي فلا أقولها. فرأيت أن أغلب كلماتي سوف توضع في ميزان سيئاتي فأقللت من الكلام. بالله عليك لما تيجي كل كلمة تيجي تقولها تقول استنى بقى كده لما أشوفها الكلمة دي تروح فين، حسنات ولا في السيئات؟ إذا كنت لا تسمع لا لعنة في الشوارع ولا سب ولا قذف ولا ولا ولا ولا، وإنما لا تسمع إلا ذكر الله ومن يذكرك بالله سبحانه وتعالى. اللفظات اللفظات لسانك هيبك في داهية، هل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ اللسان اللسان اللسان، جرح اللسان انكى من جرح السنان، اصعب من جرح السكين او السيف. ليه؟ جرح السكين يطول بعد قليل بالمضادات الحيوية وبالعلاج، لكن جرح اللسان جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك رأى النبي ليلة المعراج صلى الله عليه وسلم ثورا كبيرا يخرج من ثقب إبرة، ثور كبير أو يطلع من خرم إبرة. إيه جبريل ده؟ قال هذا الرجل من أمتك يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يريد أن يسترجعها فلا تعود. صح ولا لا؟ ولذلك في الناس بعد 30 سنة واربعين سنة جهاز يقعد يتعاتب هو مراته، بس انا مش نسيان يوم ما رحت قريت عليه الفتحة يا ام عباس كان ابوك الله يرحمه مع خلاص الراجل مات، الراجل مات، لكن الكلمة السيئة بتاعت حماه بترن في ودنه، مش عشان حماه وحش، عشان هو اوحش، لانه لا يذكر لحماه الا السيئة من الكلام. يعني عمر حماه قال لك كلمة حلوة؟ لكن لا، للأسف الشديد هو بيبص ودنه ما يزال يلتصق بها ها الكلمة السيئة واتمسحت منها الايه الكلمة. ولذلك سيدنا عمر قال ايه؟ قال اعوذ بك من اربع. سيدنا عمر بن الخطاب كان دايما يدعي اول حاجة من زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي سيدا، ومن مال احاسب انا عليه في قبره ويتمتع به ورثتي من بعدي، ومن جاري المقامة جار إن رأى سيئة أذاعها وإن رأى حسنة كتمها. هو في ناس كتير بالشكل يشوف منك حسنة يطنش يطنش. وإذا كنت لما تحط مراتك على ميزان بالزيادة وبالناقص تلاقي مراتك حسناتها أكثر من سيئتها، وهي لما تحطك على الميزان تلاقي حسناتك بالنسبة لها أكثر من سيئاتك. فيتعافى الناس مع بعض، يتعلموا العفو ويتعلموا التعامل بالمعروف. لذلك دايما لما كانوا يقولوا للامام الشافعي يا امام اقض بيننا احكم بيننا، قول ايه الموضوع؟ يا الله انا ليا عند الراجل ده مبلغ بيقول لي انظر لي، يعني الحين ميسره. فكان الشافعي يقول او اعاملكم بالعدل ام اقضي بينكم بالفضل؟ هتحبوا ايه؟ اعاملكم بالعدل والله اعاملكم والله اقضي بينكم بالفضل. قال يعني ايه عدل؟ يعني ايه فضل؟ ايه العدل؟ صاحب الحق ياخد حقه، ده ايه عدل؟ صح ولا لا؟ طب الفضل ان يعفو صاحب الحق عن حقه، ومن عفى عن حقه عفى الله عنه يوم القيامه. وده شفنا احنا رجلان، راينا رجلين وقفا بين يدي المولى عز وجل. قال الله عز وجل، واحد له عند التاني حق. قال الله عز وجل لصاحب الحق اللي له بقى انظر خلفك، ما لا بيقول له اعف عن اخيك، لا سامحه ابدا، طب بلاش تقضي على حسناته سيب له شويه، مش لا مش هرضى الا لما اخد كل حسناته وادي له كل سيئاتي. انظر خلفك، في الرشوه الحلال بقى يبص وراه كده يلاقي في الجنه قصور وقباب من لؤلؤ وفضه وزبرجد وياقوت وحاجه ايه ما لها عين راس. وليه ربي لأي نبي هذه أم لأي صديق أم لأي شهيد؟ لمين دي بالضبط؟ قال لا للنبي ولا للصديق ولا للشهيد، أما لمين؟ قال لمن يعطيني الثمن، وما ثمنه؟ قال أن تعفو عن صاحبك. يعفو ولا ما يعفوش؟ قال يا رب خلاص عفوت عنه، قال خذ بيد أخيك وادخلا أنتما الاثنان إلى الجنة، لأن الله هو الإيه؟ العفو الغفور، العفو يعفو يعفو، يعفو عن السيئات. يعفو عن ايه؟ عن السيئات. ما عثرة بقدم ولا شكة بشوكة الا بذنب الله يعفو عن كثير. لذلك لما العربي لما كان يتعور، انت لما تتعور تقول ايه؟ اي او اخ، صح ولا لا؟ لكن العربي كان يقول ايه؟ حس حس حس حس، يعني ايه؟ ولذلك ربنا بيقول عن اهل الجنة لا يسمعون حسيسها. حسيس ايه؟ النار. ولا ايه؟ بتتألم. ربنا فيها ايه؟ تكاد تميزه من الغيظ. تميز يعني ايه؟ بتقسم حتت. تتقسم. ولذلك واحد يقول لك ايه؟ ده فلان من الكبر ماشي بيتقطع. يا ستار يا رب، مش ماشي على بعضه، راسه في حتة وبقه في حتة والسيجار في حتة، ولا حاجة غريبة مش قاعد على بعضه. ولذلك هنيجي دلوقتي للجماعة اللي هنزورهم في اهل الجنة ونشوف صفاتهم ال13 كل صفة، ونقف عند كل صفة. اللهم اجعلنا من اهل هذه الصفات يا رب العالمين. اللفظات خليك من لسانك، هيديك في داهية. وبعدين النظرات، يا خبر ابيض لما اخوك المسلم ينصحك في الله، لك يا فلان اتق الله، يا فلان اعمل كذا، يا فلان اعمل كذا، سبحان الله تزعل. ورغم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا، والحسن البصري صرح يوم من الايام واخذ العزال بتاعه على كتفه وماشي، يا بصري قال اجلس مع اناس لا يعرفونني عيوبي. لا، انا اروح عند ناس. المؤمن ايه؟ مرآه اخيه، يعني ايه؟ يرى فيه ايه؟ عيوب نفسه، عيوب نفسه. والنصيحه على الملأ فضيحه، انصح اخوك المسلم بايه؟ بصدق، ده مش بنيت انك ايه؟ تتكبر عليه. فانت احيانا تنصح المسلم يبص لك بصه، نفرض جدلا ان واحد اصغر منك سنا، يقول لك يا ابني الكلام اللي انت بتقوله ده انا بتعلمه قبل امك ما تولدك. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالابن. تكريم سيدنا عيسى عليه السلام ماشي مع احد الحواريين، وكان يسمى عابد بني اسرائيل. انا عايز احط لك ميزان في حياتك من شبيه. جاي في الطريق واحد اسمه فاجر بني اسرائيل، فعابد بني اسرائيل قال يا روح الله اسلك طريق غير ده، تعال نمشي من بلاش شارع التحرير، خش على شارع ايران، لو لقيت في فرجه تعدي. قال له ليه؟ قال له اصل فاجر بني اسرائيل جاي. ركبوا فيها ايه دي؟ قال لا فيها ايه؟ فيها كتير. اتطمع في ايمانه يا روح الله؟ انت طمعان انه يؤمن الراجل اللي مش بكر؟ ولكن الناس في مكة كانوا بيقولوا ايه؟ لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. يعني ايه؟ شوف درجة الياس وصلت فين؟ كان الصحابة يقول الرسول كان ايه ده؟ اللهم عند الاسلام بقى حب الله رأيني اليك. عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، عمر بن الخطاب. فكان الصحابي يرد يقول ايه؟ لو اسلم حمار الخطاب لاسلم عمر. وبعدين عمر عمل ايه بقى؟ يا خبر ابيض. سبحان الله سبحان الله. فالمسلم ما ييأس، اوعى تيأس من هدايه زوجتك او ابنك او بنتك، او الست تيأس من هدايه اختها او اخوها او ابنها او جوزها. لا، ما زال الامل موجودا. قال عيسى ما دامت فينا الروح وفيه الروح لن نيأس من هدايته باذن الله. رب العالمين بقى خدته حته بقى من الكبر. قال يا روح الله لو هدى الله هذا ودخل الجنة لرفضت أن أدخلها. قال الله يا عيسى أحبطت عمل هذا وتبت على هذا. فجاء الفاجر يأتي ليقبل على عيسى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. اوعى تتألى على الله، اوعى تتألى على الله. يعني أخوك ظلمك، أخوك ظلمك، أو واحدة جوزها ظلمها في شيء، تقعد تحكي تقول ايه؟ ده مش هيعرض على جنة. هل انت رضوان حتى قرأت الاسماء؟ ده رضوان لغاية دلوقتي ما قراش الاسماء، صح ولا لا؟ رضوان لغاية النهاردة لم يقرأ الاسماء. يبقى انت اذا كنت بتقول وبتوزع ان ده من اهل الجنة وده من اهل النار، ولا كافر تقول ده من اهل النار، انت مالك؟ تعمم معلش. الا لعنة الله على الظالمين، الا لعنة الله على الكافرين، الا لعنة الله على الفسقة، الا لعنة الله على الفجرة. تعمم. لكن تخصص واحد باللعنة؟ لا، لا تلعن الا من لعنه الله ورسوله. ورغم ذلك ما تحطش في ذهنك انك وصلت وغيرك ما وصلش. ما تقولش انك ملتحي انت بدخل الجنة وحلق اللحية يروح في ده. لا. ما تقولش المنقبة والمحجبة ان هي اللي بدخل الجنة والسافرة هي اللي تقول. لا. اوعى. ليه? ليه? لانك بهذا تتألى على الله. جاء رجل كان فيه توأم في بني اسرائيل وقصص بني اسرائيل في عبرة. توأم بني اسرائيل. واحد قاعد يعبد ربنا 70 سنة. وواحد قاعد يعصي ربنا 70 سنة. كانوا بيعمروا. العابد قال في نفسه ايه? التاجر قال في نفسه 70 سنة في الفوضى. انا روح عند اخويا الطيب ده بتاع ربنا. اقعد معاه. خليه يسامح لي. خليه يدعي لي. واسكوا اقعد بقى في الصومعة بتاعته واعبد ربنا في اليومين اللي باقيين. وهو جاي الشيطان ايه? ما سابوش بالمرصاد. عم تروح فين? ده انت عايش في البحبحة والمنجهة وساعة الحظ ما تتعوضش. يقول لك يا عم كل ما تقابلهم الحرام الحرام الحلقات لغاية ما حرموا العيشة يا استاذ. لا لا لا. الا صحيح. اروح اعمل ايه? لا ده الشيطان فضل يشجعه عليه. لا انت تروح تهزق اخوك كمان. مش يعني تسكت بس. راح ليه اخوه ثابت. فوضع رجله بحذائه على رقبة اخيه. قال العابد ارفع رجلك والله لن يغفر الله لك. قال الله من هذا المتألي علي? مين اللي عامل ربنا معايا ده? من هذا المتألي علي? يا ملائكتي قبلت هذا واحبطت عمل هذا فمات الفاجر على الايمان ومات العابد على الكفر. نسأل الله حسن الخاتمة. سوء الخاتمة ده بقى وحسن الخاتمة شيء بيد الله. بس انت تحسن عملك. ليه? لان الطاعات هتجتمع على قلبك يبقى نهايتك هتبقى سعيدة ان شاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والمعاصي قد تغلب على الانسان كما قلنا في الحلقات الاولى. قلنا في الحلقات الاولى? قلنا الراجل اللي كان بسمسار في دولة في فارس في الفرس في المدان. يقول دوه دوه دوه دوه يعني 10-15-20 زي ايه? قال دونا واخد بالك انت 10-15-20 تجيه يموت يقول اشهد ان لا اله الا الله. يقول دوه دوه 10-15-20 بيزود المزاد لانه خلاص حياته كانت في الدنيا. حياته كانت ايه? في الدنيا. لكن الثاني اللي حياته للاخرة اللهم احسن اخرتنا يا رب. فاقعد تبص على مسلم بنظرة كبر ولا حقد ولا حسد ولا تنظر له نظرة علوية ابدا. من نظر الى اخيه نظرة رحمة نظر الله اليه ومن نظر الله اليه فلن يعذبه يوم القيامة. لما تبص على اخوك بحب بحب ولذلك ايه? شوف من ضمن العبادات الصامتة من ضمن العبادات النظر الى الكعبة انت ساكت كده. النظر في المصحف. النظر في السماء. النظر في وجه العالم الصالح. سبحان الله. النظر الى وجه الوالدين. لما تقعد تبص على والدتك كده بحنان وحب. ربنا يبارك فيك يا ام. شوف ابو هريرة. كان كل ما خارج السلام عليك يا ام ابي هريرة. يدلعها. السلام عليك يا ام ابي هريرة. جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا. تقول له عليك السلام بني ابا هريرة وجزاك انت عني خيرا كما بررتني كبيرا. الله الله الله. سبحان الله. يعني الود موجود بين الام وبين الاب. سبحان الله. مش روح يجيك ويحل فيك اشوفك يوم بعيد. لا. ودعاء الام على ابنها مقبول. لا يرد. تسأل الله ان يرقق قلوب الابناء والبنات على ابائهم وامهاتهم. يبقى اللفظات النظرات الخطوات الخطوات رجلي هتشهد. اول حاجة تشهد يوم القيامة الفخذ يشهد يقول انا رحت وجيت ورأى. سبحان الله. لان بالقدمين تسعى الى كل خير. بالقدمين تسعى الى كل ايه? الى كل خير. سبحان الله. ثم الخطرات تجعل هواك في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. يبقى اول اسم من اسماء الجنة اللي هو الاسم الايه? العام وهو الايه? كلمة الجنة. والجنة ما يستتر اهلها في داخلها كالبستان. طب يا سيدي. ولذلك ايضا سمي الجن جنا لايه? لاننا ايه? لا نراه. وجعلوا بينه وبين الجنة ايه? نسبا. جنة. ولذلك ربنا قال على سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل. جن عليه يعني ايه? ستره الليل. ذلك انسان مجنون يعني ايه? مستور العقل. عقله ايه? بعد اعماله ظاهرة بعد اعماله ايه? ما ظاهر اعمال العقل السليم مش ايه? ولذلك جيء برجل وقيل يا رسول الله هذا مجنون عقله. اسمع الحبيب يقول ايه؟ لا تقولوا مجنون قولوا مصاب، انما المجنون من ستر عن رحمة الله عز وجل. المجنون اللي هو ايه؟ المنحرف في جنان اكتر من كده، ان ربنا بيوريه الطريق وهو بيسلك طريق اخر. تسمى بدار السلام، والله يدعو الى دار الايه؟ يا سلام على دار السلام. ليه؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا يا سلام يا سلام على سلاما سلاما. ينادي مناد من قبل العلي الاعلى، والان ده الجنة يعني. ما احنا قلنا للمؤمن في الجنة ابواب ايه؟ اربعة. باب يدخل عليه زوجاته من الحور العين، وباب تدخل عليه منه الغلمان الخدم اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وباب تدخل عليه منه الملائكة، وباب يدخل هو منه على الله عز وجل. ينادي المنادي بعدما الملائكة تسلم، يدخلون عليه من كل باب ايه؟ سلام عليكم طبتم. ها، والغلمان يسلمه، والحور العين يسلمه، واصحابه وحبايبه اللي كانوا في الدنيا في الله برضه هيدخلوا معاه ويحشروا معاه يسلموا. ثم ينادي مناد من قبل العلي الاعلى، والان يسلم عليكم ربكم سلام قولا من رب الرحيم. هذا السلام حالة كونه قولا من الله عز وجل لعباده. وللأسف الشديد الناس صيرت هذه الآية عندما ترى شيئا ايه؟ يفزعها. سلام قولا من رب الرحيم، دليل على انه سمع ايه؟ لا، سلام عليكم عبادي اني احللتكم دار المقامة من فضلي، واني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله يا الله يا الله يا كريم، ربنا بفضله وكرمه وجوده وقدرته وقهره وقوته فوق عباده سبحان الله يقول يا عبادي انا قد رضيت عنكم فهل رضيتم انتم عني؟ يا رب وكيف لا نرضى وقد احللتنا دار المقامة من فضلك لا يمسنا فيها نصب ولا لغوب. يقول يا عبادي ولدي المزيد، يقولون يا مولانا وهل هناك مزيد اكثر من هذا؟ يقول سوف اضيح لكم وجهي فتنظرون اليه بكرة وعشية. دار السلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلام. تحياتهم يوم يلقونه سلام، واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. والسلام كلمة السلام دي، ها كلمة السلام دي، ده المفتاح بتاع طلبات الجنة. يعني مثال المطاعم بلا تليفونات، تطلب التليفون المطعم الفلاني، انتوا عندكم توصيل الطلبات في المنازل؟ ايوه يا بيه، طب والله يوصل لهم. ها والله انتوا بتوع سكر حديد استعلامات؟ ايوه فن. والله القطر بتاع اسكندريه الساعه كام؟ بيرد عليك سبحان الله. انتوا بتوع المطار، انتوا الاستعلامات سبحان الله. يبقى بتطلب الطلب عن طريق ايه؟ التليفون. الله اعلم يا جالك ايه يا رفعوك بتاع الاستلامات قفلت في وشك بقول لك احنا قرفانين من الصوت يعني كده. لا، تعالى بقى في جدة الرضوان سبحان الله العظيم، هو بس في كلمة السر سبحانك اللهم. يعني ايه؟ انت قاعد كده على الاريكة بتاعتك، ها ده انت لما تقعد في بيتكم على مرتبة جايبها جديد، ها والقطن بتاعها لسه ما لبتش بعض ولزت، يا سلام دي ايه النعمه دي؟ عندما تكون مؤمنا يربيك الله بالقليل، يا سلام دي نعمه ايه دي؟ امال بقى المرتبه والارائك اللي عملها لك ربنا بقى شكلها ايه يا ترى؟ بطائنها من استمرق، بطائنها من يعني الحشر بتاع الشات والارائك والمخدات اللي انت قاعد عليها الحشو بتاعها حرير، تبقى من بره شكلها ايه؟ والبطانه غير الظهاره، صح ولا لا؟ يعني بتودي زمان كان لما كنا بنفصل بين كان الراجل بيحشيها اي حاجه الله اعلم، حط فيها قش، حط عفش رز، حط فيها شويه بتاع من الصناديق اي حاجه او حشو، لكن من بره ايه؟ من جوه كيسه تانيه، ومن بره الصوف تقول يا سلام البدله منشيه كده مش منها بطائرها. فالبطانه بيحط فيها اي حاجه. الكنبه اللي انت شايفها كم الف جنيه دي الغاليه دي سبحان الله محشيه ايه؟ هل بتعمل لك الكرينه؟ كرينه لو انت قعدت على تشوكك يعني عايز يحط اي حاجه من جوه، لكن من بره ايه؟ ايش حرير وايش مش عارف قماش ايه وايش قماش بيصم وايش مش عارف قماش مش عارف ايه والمتر بقد ايه من بره، من بره الله الله. ومن جوه ما تعرفش، زي المسلمين تلاقي الواحد بيتلمع قدامك يجي يتكلم يتكلم كلام فاضي، الله امال الاستاذ العريض ده كله. المهم تخيل انت في الجنه بقى بطائنها من استبرق اللي من جوه، امال اللي من بره يبقى شكله ايه؟ فانت قاعد كده متكئ في الطير عدى عليك شكله جميل، تقول يا سلام لو الطير ده ينزل كده في طبق عشان اكله وهو يكون مشوي كده، لان عمري ما كنت بشم الشواء من ايه؟ من جارنا الغني اللي كان بيتاجر في العمله. ها فانا يا سلام في الدنيا يعني لو هتفكر في الدنيا يا سلام في كلمه سر تقول سبحانك اللهم، تلاقي ايه؟ الطير نازل في طبق من ذهب او من فضه نازل قدامك مشوي او مسلوق او محمر زي ما انت عايز. ده مش كده وبس، ده فيها عيون في الجنه هنشوفها. ها هي مفجره وحدها، سبحان الله، ماء مسكوب، يعني النهر نفسه في انهار الجنه ملهاش حواف ملهاش شط. امال الله، قالوا يا رسول الله ازاي؟ طب المايه دي تغرق الدنيا، مش الشط بتاع النيل من هنا ومن هنا حجز المايه؟ قال سبحان الذي سكبها وسبحان الذي حدها، قال من هذا المعنى براش حد اللي خلى الشجر في الجنة وانت ماشي وسطيه بيوسع لك ويقول السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك ايها الملك، انت يا غلبان يا صبيان يا نبيان، ها الملك. طبعا طوبى لك منزل الملوك، اللهم اجعلنا من ملوكها يا رب، عند ملك الملوك سبحانه. امال ايه؟ سبحان الله. فانت تقول سبحانك اللهم، ها ربنا كان محرم عليك في الدنيا؟ لو كنت غني تاكل في اطباق الفضه واطباق الذهب وملاعق الفضه وشوك الفضه؟ قال لا، قد احنا نعوضك بقى، انت مش حرمت على نفسك الفضه والذهب في الدنيا، احنا بقى نعوضها لك هنا بقى، تعال كل براحتك، تعال ناكلك براحتك بقى. سبحان الله. واتوا به متشابها، ففي العيون سبحان الله انهار، مش نهر خمره، لا انهار من خمر. تخيل مش ازازه خمره، بس الخمر ايه؟ خمر لا غول فيها ولا تسنيم، لا تغتال العقول ولا تصلك بايه؟ بنوم، لا تغتال العقول. سبحان الله العظيم، ده انهار من خمر، انهار من عسل مصفى. ليه عسل مصفى يعني ايه؟ ما هو العسل بتاع الدنيا في الشمع بتاع ايه؟ بتاع النحل. امال العسل بتاع الاخره ايه؟ مصفى. ليه؟ لان الله جاء به ليس من النحل وانما من عنده هو، عسل مصفى لبن لم يتغير طعمه. اللبن الله اعلم هنا بقى يعملوا في اللبن ايه؟ سبحان الله، لبن لم يتغير طعمه. سبحان الله، ماء غير آسل، الماء الغير راكده الجاريه، ده كل دي انهار متفجره وعيون متفجره. قال لك ده في المسلم يحط ايده على الارض يقول انا عايز ايه؟ انا عايز عين، ها مثلا يعني انت في الدنيا كان نفسك تشرب مثلا يعني حاجه ما تعرفش هي عصير رمان مثلا ابيض بتاعي، قول انا عايز عين رمان، عين تطلع عصير رمان، تقول سبحانك اللهم وتحط السبابه بتاعه. قال يفجرونها تفجيرا، ليه؟ قال كانوا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا سلام يا كلام الله يا حبيب، سبحان الله. لا انا مش عايز بقى عصير رمان، انا بصراحه بقى عايز عصير تفاح، يجي لك عصير تفاح. لا انا بقى عايز لبن العصفور، يجي لك لبن العصفور. وانا فاكر مره كنت في احد البلاد، ها وبعدين الراجل ده ايه بقول يعني ان لك لهم ما شاءون عند ربهم. الراجل بيقول ايه؟ في فسيخ يا مولانا. ايوه في فسيخ، انت ما جاتش الا على الفسيخ. يعني يمكن الراجل نفسه كانت حليانه ولا كان عايز يرجع ولا واخد برد زي حالاتي كده. انت دي اللي حركت قوي؟ ما دام ربنا قال لهم ما شاءون يبقى بقى اللي يعجبك هتلاقيه. لان ربنا مش هيحرمك من حاجه. اللهم فرحنا بالجنه يا رب. يا رب العالمين. دار السلام، لان فيها ايه؟ السلام. السلام دايما، ها السلام دايما، معنى كلمة سلام هو السكون النفسي والطمأنينة. اللي ما عندوش سلام نفسي لا يستطيع ان يعيش مع الناس في سلام. والسلام ده يجي منين؟ من السكينة. ولذلك ربنا قال ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ليه؟ لتسكنوا اليها. اللي هو السلام، السلام الاجتماعي اللي بيتكلموا عليه. السلام، ان كنت انا عندي سلام ومراتي عندها سلام يبقى البيت فيه سلام، وبيت جاري فيه سلام، والبيت التالت فيه سلام، يبقى الحي بتاع الدق فيه سلام، يبقى مدينة الجيزة فيها سلام، يبقى القاهرة الكبرى فيها سلام، يبقى مصر كلها فيها سلام، يبقى العالم الاسلامي فيه سلام. البيت بتاعنا فيهوش سلام، ولا جاري ولا جار جاري، يبقى مدينة الجيزة ما فيهاش، يبقى القاهرة الكبرى، يبقى مصر كلها ما فيهاش سلام. صح ولا لا؟ لك تلاقي الاخ بيرفع قضيه على اخوه، بيأذي اخوه، بيقتل على اخوه. ليه؟ لانه ما عندوش سلام. ومن ليس عنده سلام نفسي لا يستطيع، لان فاقد الشيء لا يعطيه. فاقد الشيء ابدا ما يعرفش طبيعي يدي منين. فاقد الشيء ما يدوش ابدا. ولذلك دايما الجماعه اللي عندهم صراعات نفسيه وسبحان الله ما عندوش سلام نفسي، سبحان الله ما عندوش سلام نفسي، لا اله الا الله. ولذلك راينا رجلا يزور اخاه، واحد من كبار التابعين راح يزور اخوه. فلان فين؟ قالوا في الجنة في البستان بتاعه في الجنينة. راح ليه اخوه قاعد تحت كرم العنب. فراح اخوه قطع له قطر وغسله له وحطه له في طبق. الضيف قاعد اكل اول واحدة ليها ايه؟ مزز او لسه ما استويتش، فلم يظهر تقززا. كل حاضر ياكل، كل حاضر ياكل. تاني يوم احتاجوا بشيء عدى عليه، اقسم عليه ياكل من نفس العنب. المهم رابع يوم، انا مش عشان ما اطولش الحكاية، رابع يوم جاب له قطف العنب. فصاحب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ العنب كان سمع درس بيقول حتى لو انت كنت صايم تطوع وزارك اخوك المسلم وحطيت له اكل كل معاه عشان تدخل عليه الايه؟ السرور. لان ادخال السرور على المسلم فرض، وانت صايم سنه والفرض مقدم على السنه. شوف ازاي، شوف ازاي. وانا لما بيت ضيف عندك استاذنك ان كان صباح اثنين ولا خميس ولا بعد انتك، ممكن يا فلان اصوم بكره؟ تقول لي لا مش ممكن، هنتغدى بكره سمك. حاضر حاضر، لان انا اسير، اسير عندك خلاص. ما زعلتش بقول لك كده ما تضيعش عليا، بقول لا لا خلاص انا قال لك شوف. فالمهم صاحب البيت او صاحب العنب قاعد ياكل، فاكل اول واحده ما قدرش يتحملها. قال له يا خبر ابيض، لو انت بتاكل من ده من اول يوم؟ قال له ايوه. قال طب ما قلتليش ليه؟ قال له خفت ان تغضب او ان يدخل في نفسك شيء تظن انك قد اذيتني وما اذيتني لاني قد صبرت على ما ابتليت به. يا خبر ابيض، مش يرمي العنب في وشك؟ انا بقول لك ايه. سبحان الله. هذا فيه من اسماء الجنة دار الخلد. ليه دار الخلد؟ لان اللي يخش ايه؟ مش هيطلع ولا ايه؟ ولا يموت، ولا يموت، خالدين فيها ابدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. وكان العربي لما يتحدث عن ديمومة شيء يقول ما دامت السماوات والارض، لان العربي نشأ بين السماء والارض. صح ولا لا؟ احنا للاسف في المدينة بنبص نلاقي ايه؟ العمارة العالية والسقف الواطي يا سبحان الله. لكن العربي طلع في الصحراء لقي السماء فوق، فكان الدليل على تعبيره ان الامر دائم يقول ما دامت الايه؟ السماوات والارض. سبحان الله. لان اما الذين سعدوا ففي الجنة ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. معنى كده ان يقربوا منه؟ لا، ده دليل على ايه؟ على الاستمراريه. فهي دار الخلد. يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت. بس خلود اهل النار ولا يعذب الله خلود اخر، لا لا يموت فيها ولا ايه؟ ولا يحيى. له نوع من الحياه وله نوع من الايه؟ من الموت. اما اهل الجنه فهو خالد لا يموت ولا يضع الحرب. هذا فيه دار المقامه، اسم ثاني من اسماء الجنه. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله. يا حسن المقام. المقام هو النزل، والنزل عند الاخوه العرب يعني الايه؟ الفندق. الايه؟ الفندق. يقولوا على الفندق ايه؟ نزل، نزل. سبحان الله. يبقى اذا هذا هو النزل، نزل هنا. فلدار المقامة أقام فيها خير قيام، أقام فيها خير قيام، فالاسمها إيه؟ دار المقامة. ليه دار المقامة؟ لأنه يقيم فيها مش إيه؟ مش يسافر ولا يسيبها ولا يهاجر ولا يتركها. اللهم اجعلنا من أهل دار المقامة يا رب العالمين، الذي أحلنا دار المقامة من فضل سبحانه. لا يمسنا فيها نصب، يعني التعب بتاع الدنيا بتاع المواصلات وتعب الولاد وتعب الزوجات وتعب الجيران وتعب الاهل كل ده ايه؟ ما يجلكش، ما تشعرش بتعب ابدا، ولا كسل ولا خمول ولا اكتئاب ولا حزن ولا منية ولا منية ولا بصاق ولا مخاط ولا الام، انما ايه؟ نعيم دائم وصحة دائمة وشباب دائم ونظرة دائمة وسرور دائم وفرح دائم ورضا دائم. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. جنة المأوى، ارى الانسان الى المكان اينضم اليه، يأوي اوى ده ايه؟ اوى الانسان، خلاص مدام اوى يبقى ركن هنا، ومدام ركن يبقى ايه؟ ان هنا ايه؟ قاعدون ان شاء الله ربنا يقعدنا لكم في الجنة يا رب. دار المأوى جنات عدن. عدن الانسان بالمكان ايضا يعني اقام، عدن الانسان بالمكان، يعني كان العرب يقول ايه؟ عدنت الابل في مكان كذا، يعني الابل وقفت في المكان الايه؟ لان اللغة العربية غريبة، زي كلمة صامة، كان العرب يقول صامت الشمس في كبد السماء، يعني ايه؟ وقفت. صامت الابل، يعني مش امتنعت عن الطعام والشراب، لا، وانما ايه؟ توقفت. صامت، صام الانسان اي توقف عن الطعام والشراب والمعاشرة. شوف اللغة العربية مهمة ازاي؟ صار. فنفس القضية جنات وعدن، عدن الانسان بالمكان اي اقام فيه ولم يسافر، لم يترك المكان. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، بالغيب انت في الدنيا، الجنة بالنسبة لي دلوقتي شهادة على الغيب، غيب. ولذلك اول البقرة للذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب، بالغيب، بالغيب. سيدنا علي قال ايه؟ قال لو رفع، والله لو رفع او كشف عني الحجاب بيني وبين الله لما التقت من الله قربا. خلاص ترفع الحجاب، تحط الحجاب، هو دخل خلاص على رب الارباب، خلاص سبحان الله. ولذلك بعض الصحابة كان يعتريهم شيء من الايه؟ من الروحانية. سيدنا سعد الله يرضى عليه عدى على سيدنا عثمان بن عفان، والاثنين من الايه؟ من العشرة مبشرين بالجنة. السلام عليك يا عثمان. عثمان ما ردش. السلام عليك يا عثمان، ما ردش. ثالث مرة سعد مشي وهو زعلان، راح اشتكى لرسول الله، قال يا رسول الله انا عديت على عثمان اسلم عليه ثلاث مرات وعيناه في عيني فلم يرد السلام. تعال يا عثمان. قال نعم. قال لما لم ترد على اخيك سعد السلام؟ قال يا رسول الله ما سلم عليه، ما سلمش عليه. قال سعد والله سلمت عليه ثلاثا. خبر ابيض. قال عثمان والله ما سمعت الرسول بكياسة النبوة ورسل النبوة وشفافية النبوة. قال يا سعد انت صادق ويا عثمان انت صادق. الله، الصحابة اللي قاعدين، لا لا الله، ازاي ده؟ اصل عمران ايه؟ متضاربين، واحد بيحلف بالله انه سلم والتاني بيحلف بالله انه ما سمع، والرسول يقول له انت صح وانت صح. قال له خرج السلام من سعد، صح، وما سمع عثمان لانه كان في حالة مع الله. كان له حالة مع الله، لا احنا مالنا، كان بيسبح بيسبح بيذكر بيصلي على رسول الله، قاعد كده سبحان الله، مش سرحان في الدنيا همها وبلاهيها، لا سبحان الله العظيم، يعني يا حبذا الجنة وطيبها. ليه؟ لان سيدنا انس بن نضر الله يرضى عليه زي ما قلنا كان يشم رائحة الجنة خلف احد، خلف شم ريحة الجنة، شم ريحتها. يا سلام، اللهم لا تحرمنا من رائحتها يا رب. طيب يا سيدي، ولذلك برضو الشيء بالشيء يذكر، الله يرضى عليه ابو الحسن سيدنا علي رضي الله عن ولديه وزوجته بنت الحبيب. مشي مرة فليه أبو بكر جاي، فمرضيش يسلم عليه. أبو بكر والله أبو الحسن يزعل مني إلا أبو الحسن بالذات، ده حبيب المصطفى، حبيب الحبيب، صح ولا لا؟ حبيب الحبيب، ده زوج بنته بقى، وكان يقول كانت حلوة. يا علي لو لم تخلق لما وجدنا كفؤا نتزوج بفاطمة. يا خبر أبيض، أمرني جبريل أن أزوجك من فاطمة. يا فاطمة زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. خبر أبيض، كل ده كل ده. وكانت السيدة فاطمة ايه؟ كانت تحب بغير سيدنا علي تعاكسه. شوف المعاكسة الحلوة، كان الحسن بن علي رضي الله عنهما، الحسن بن علي كان شبيها برسول الله، فكانت تحب بغير سيدنا علي، كانت تهشك الحسن وعنده شعرين كده، ان ابني شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. الله كده صح ولا لا؟ ان ابني شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. يا فرحة علي، صح ولا لا؟ فكان ليه لما يدخل عليهم سيدنا الحاج، شوف البيوت العظمه دي كلها سبحان الله، يقول ايه قاعده قدام علي بايه بتلف الراحه، والعرق نازل منها وعرقانه وتعبانه، ودي بنت الحبيب سبحان الله. وفي قصه كده يعني الحج على الراوي هقولها دلوقتي بس المهم. فسيدنا الحبيب يقول يا علي، شوف يستاذن صاحب البيت، اتاذن لي في نوبه فاطمه؟ ممكن تأذن لما ناخد النبطشية بتاعت بنتي؟ يا خبر ابيض، الرسول يشتغل بايده ويطحن، تفضل يا رسول الله، ده حتى البركة تحطه في اللي بيطحن ده، صح؟ يقعد ده ايه؟ اشتغل مع سيدنا علي. السيدة فاطمة مش تسيب سيدنا علي في حاله. تقول انظر يا ابا الحسن، شوف الاحترام برضه، انظر يا ابا الحسن، انا احب الى رسول الله منك. خلي بالك ابويا بيحبنا عنك اهو، بدليل ان ايه؟ اشتغل بدالي. سيدنا علي نبي كريس، ربيب بيت النبوه وتربيت ايده. احقا يا رسول الله هي احب اليك مني؟ ما سيدنا الحبيب ده كل اللي بيقوله صدق، ما يقولش كلمه فيها مجامله ولا نفاق. مش شخبطه ابن سعادتك تخطيط لمستقبل مصر، لا لا والله احلام سيادتك اوامر، لا الكلام التهريجي مثل الادب ده مش موجود في البيوت العظماء في صدق. شوف الحبيب يجاوب يقول ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم، ما تصلح عليه. واحنا كنا نعرف حاجه من ده كله الا عن طريق سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام نظل نصلي عليه حتى نلقاه على حوض الكوثر ان شاء الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. قال له يا علي هي احب الي منك ولكنك اقرب الى قلبي منها. سلام يا رسول الله. سلام، شوف شوف شوف الادب النبوه بقى، هي احب الي منك لكن انت اقرب الى قلبي منها. بالله عليك انت فهمت ايه؟ شوف شوف شوف شوف بيوزع، ما بيزعلش حاجه، ما بيزعلش احسن حد يزعل، كان يزعل ما كانش يخلي حد يبات ابدا زعلان منه صلى الله عليه وسلم، ابدا ابدا صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني ولذلك ايه؟ فسيدنا ابو سيدنا علي لما لقي ابو بكر ما سلمش عليه، ابو بكر لا لا لا لا ده زعل ابو الحسن صعبه، راح يشتكيه للحبيب. تعالى يا علي لما لم تسلم على ابي بكر؟ الصديق ده اللي يشوفه في السكه ما يسلمش عليه، معقوله؟ هل رايت الليله الليله اللي صبح شاف فيها ابو بكر كأني أسير أنا وأبو بكر في طريقين، يعني أنا رايح وهو إيه؟ وهو جاي، يعني نفس الإيه؟ نفس المنظر. وعلى يميني قصر في الجنة. شوف الرؤية. لمن هذا القصر؟ قيل لمن يدعو صاحبه بالسلام، فسكت حتى يدعى أبو بكر حتى يكون القصر له. بالله عليك اللي يسمع عن الصحابة كده يا خبر، انا مش عايز افكرك بالشارع وبالبيت دلوقتي، وإلا هتنزل تحت اوي. احنا ايه؟ احنا طالعين فوق، فين من اول الحلقة؟ احنا فوق، ربنا يجعلنا فوق وانتم يا رب العالمين والمسلمين جميعا سبحان الله. يقال في معارض الدعوة، يعني يقال وأن الحديث يعني وإن كان في متنه ضعف في سنده ضعف لكن يعني في فضائل الأعمال يقال يعني عشان الدرجات برضه واحد بيقول ايه بيقول يا علي اعطني مما اعطاك الله. سيدنا علي كان لسه شغال عند واحدة يهودية بينزح لها بئر مية من بئر يسقي لها ارضها فديت له 6 دراهم 6 ايه فهو ماشي الراجل الغلبان بيقول له يا علي لله. والناس زمان مش كانوا محترفين زي اللي حوالين ابواب المساجد لا كان اللي بيقول لله يعني ايه يعني ايه يعني السلك ضربه حقيقي مش فسيدنا علي راح حاطط ايده في الجيب اداله 6 دراهم. الفلسفه بتاعتنا طب يا اخي اللي يعوز البيت يحرم. انا معرفش مين اللي علم الناس التعليم اللي مش ربوه دي مين اللي قال لك انه يعوز البيت يحرم على الجامع مين قال الكلام ده. المهم على كل هو سيدنا علي بيدخر عند الله ده واحد بيعمل رصيد وعنده ثقه في الله ده ما تحسن. هو ربنا ما قالكش طلع كله لا هو قال لك 2.5% ال 1000 جنيه 25 جنيه ال 40000 جنيه عليهم 1000 كل جزء من 40 جزء سبحان 5 تعريف عن الدنيا حاجه يعني لا تذكر. ربنا اللي يديني الجنيه وانت سلفني 5 تعريف واديهم لك بعد كده 10 اضعاف ايه الكرم ده ايه ده الله. المهم اتوحدوه لا اله الا الله. فسيدنا علي راح مد الرجل الست ماشي واحد هو في في في في, في الروايه بتاعه المسند الامام احمد لما قال له ايه قالوا ان السيده فاطمه لما ما لقيتش علي لاقي شغل ما فيش شغل في المدينه كان حاله كساد زي ما ربنا يفك كساد المصريين يا رب اللهم فكها علينا جميعا يا رب واغننا بفضلك عن من سواك واغننا بحلالك عن حرامك وبارك لنا في القليل وحببنا الى الحلال يا رب العالمين. يقال ان السيده فاطمه وذي الروايه اصح شويه قالت انت مش لاقي شغل فخد الشال ده بيعه راح باعه ب6 دراهم عشان ناكل وهو جاي يقول غلبان راح مديله والله لو مراتك بعت اديت لك حاجه تبيعها ورجعت قلت لها ده خدها احد غلبان ياخدك ها عفرك. المهم سبحان الله مش خطوتين لي واحد قول لي يا ابا الحسن قالوا نعم تشتري هذا البعير هل اخذ لا حد في البابا هو لا ياكل ده لسه الراجل اهو خد بتاع الفل سبحان الله خد الراجل سبحان الله قال ده مفيش قال له طيب اعطيه لك لشهر قادم مش عايز دلوقتي خد بفتره ايه سماح ده صندوق النقد فترة سماح فراح واخده لسه جر المهم بكام قال له اديهولك بايه ب60 دينار ماشي عم او فماشي خطوتين واحد تاني عربي لابس لبس كده يا ابو الحسن اتبيعني هذا البعير هو يا اخي سلام تشتري قال له اشتري بكام قال له ب120 واحد يقول لك الله ما هو بقى ما الضعف اهو هنا اجابه قبول وده راي اخر للعلماء المهم ما علينا راح الراجل البائع لسه ما مشيش قال خد يا عم الستين بتاعتك ايه ها الستين بتاعتك ايه وراح راجع للبيت بايه بستين التانيين سبحان الله. فالسيده فاطمه فتحت قوي سمعت الحكايه من علي عليه السلام 6 دراهم يجيبوا 60 دينار ها بقى 10 اضعاف ايه ده الدينار كم درهم ده عشرات الاضعاف. فلما بشرت فاطمه اباها قال لها يا فاطمه اتدرين من البائع ومن المشتري ده الحكايه كلها دي مش كده وبس البائع جبريل والمشتري ميكائيل والجمل تركبينه يوم القيامه يا ام الحسنين جنات عدن اللي يعدن فيها ما يمشيش اللهم اجعلنا من اهلها دار الحيوان الحيوان في اللغه مش الحيوان اللي على الاربع الحيوان في اللغه هي الحياه الدائمه وان الدار الاخره لا هي دار الايه الحيوان اللي الحياه الايه الدائمه الفردوس وهو البستان وهو على شيء في الجنه ولذلك سيدنا الحبيب قال اذا طلبتم من الله فطلبوا الايه الفردوس الاعلى فإن الله عظيم، وإذا سألت العظيم فاسأل عظيما. لما تدخل على أحد غني قوي تقول له اديني لله، تقول له اديني ايه؟ تقول له اديني 500 جنيه، اديني 1000 جنيه. تدخل على أحد ما حلتوش الله بموظف تقول له معكش بريزة، معكش ربع جنيه، يعني على كل أحد كل هنا يعني على قد وجعها، وكل سبحان الله كل فولة على قد مش عارف كيانها، كل فولة ولها كيان سبحان الله. ذلك الرجل دخل على كسرى قال له يا عرابي، قال له نعم، قال له تمنى علي، تمنى عليك اطلب اي طلب ده كسرى، قال له اطلب اطلب اطلب اطلب 1000 دينار رده له. فالناس قالوا لا انت راجل اهبل تعبيط، واحد دخل على كسرى يقول لك تمنى علي تقول 1000، طب قول 100000 وال1000 1000 وال2000 1000 2 مليون 5 مليون قال لا، وهل هناك اكثر من ال1000؟ تعال هات الواد الوقت اللي عنده ثالثة ابتدائي وعدها لك لغاية جيش اليوم، بس فين؟ بس فين؟ هذا يا اخوي جنات النعيم، جنات الايه؟ النعيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ينعم ينعم. فالايه؟ النعيم ضد الايه؟ ضد البؤس، ضد الايه؟ ضد البؤس، زي العياذ بالله اللي قبل اللي يقرا له الكف ورايت الكف حرام، زي المندل وزي قرايه الحظ في الجرمان وفتح الكوتشينه وضرب الودع، الكلام الفاضي ده كله، اللي يعمل الحاجه دي وهو معتقد فيها فقد برئت منه ذمه الله وذمه رسوله. واللي يرى الحظ في الجرمان بنيه التسليه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. ما فيش داعي للكلام ده كله. فواحد جاب واحد يرى له كف، بص في كفه كده، هو حرام الاول. قال له عندك سنتين بؤس. قال له بعدين؟ قال له تكون خدت عليه. قال يقول من اسماء الجنة المقام الامين. امين ليه؟ امين ليه؟ انت عمر في الدنيا ما تبقى امن، يا اما خايف من بكرة يا زعلان على امبارح، صح ولا لا؟ لكن في الجنة انت امن. امن من ايه؟ من تقلبات الايام، مفيش ايام، صح؟ ولذلك ايه؟ اذا واحد اعرابي دخل على الحبيب، شوف شوف شوف الناس كانوا بيفهموا يقرا القران، انا يا رسول الله افي الجنه ليل؟ سؤال غريب، افي الجنه ليل؟ قال وما الذي هيجك على هذا؟ ايه اللي خلاك تسال السؤال ده؟ قال ده ربنا بيقول ولهم فيها رزقهم، ولهم رزقهم فيها ايه؟ بكره وعشيه. الله يبقى فيها ايه؟ البكره اللي هو الايه؟ الصباح والعشيه الايه؟ سبحان الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم بل يرون نورا نورا يرد الصباح الى المساء، فلا عشية ولا ظلمة ولا ظلام في الجنة، انما هو نور دائم. بس فيها ايه؟ الملائكة يدخل عليك كم مرة في اليوم؟ عنه فيش ايام هناك، لكن كم مرة الاوقات اللي كنت بتصلي فيها؟ صبح ظهر عصر مغرب عشاء، يدخل عليك في نفس التوقيت، يدعو لك الهدايا من رب الهدايا، فانظر الى ما كنت تهديه انت اليه وما سوف يهديه هو اليك. ياه، شوف انت الهدايا اللي كنت تداله في الدنيا ايه؟ ركعتين مشكوك في امرهم، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ شوف بقى ربنا يديك ايه يوم القيامه؟ هدايا لا تنقطع، هدايا لا تنقطع، واعظم هديه ان يرضى عنك رب البريه. يا رب يا رب. هذا فيه المقام الامين والمكان الامين. لذلك ايه؟ ان المتقين في مقام امين سبحان الله، يدعون فيها بكل فاكهه الامنين، الجمع لهم امن الطعام وامن المكان. المكان والطعام، وذلك اعظم ايه نزلت على اهل مكه ونزلت على المسلمين بإلاف قريش، قال ايه؟ اطعمهم من جوع وامنهم من ايه؟ من خوف. امن الناس على بطنها وامن الناس على مكانتها ومساكنها، خلاص خذ خيرا كبيرا. اهل الناس وزوار الفجر، يبقى ساعتها ايه؟ ما تاخدش انتاج. امن الناس الاول، اديهم الامان. وقلت لك من قبل عن هذا الاستاذ الفاضل اللي كان عجز كبر في السن، فكان كل يوم عايز يعمل خير، ومن الجمعه عنده شلل ومش قادر يروح، مش لاقي حد يشيله يوديه المدرسه، يجي في البلكونه بتاعته يحط قمح ويقفل البلكونة وقعد يتفرج على العصافير من جوه عشان ينزل تاكل عشان ياخد ثواب. ففي مرة بص لقي العصافير مش راضية تنزل، استغرب. فاكتشف ان الباب مفتوح شويه بتاع البلكونه. اتاري العصافير فكرت وقالت ان هو فتح الباب عشان عامل لنا الحب ده ايه مصياده وفخ. فالعصافير لما ما امنتش على نفسها ما رضيش تاكل. فانت لازم تؤمن الناس على اكلها، تؤمن الناس على معيشتها، تؤمن الناس على حياتها، تاخد منهم كل خير، تخاف الناس سبحان الله. ومن روع المؤمنين خوفهم يعني روعه الله يوم القيامه، ومن امن المؤمنين امنه الله يوم القيامه. ولذلك الصحابه لما حبوا يهزروا مع واحد منهم فاخذوا منه السيف وهو نايم في احدى الغزوات، صحي فجاه فخاف السيف بتاع المعركه راح حصل له راح. عندئذ قال الحبيب من روع اخاه ولو بهزار، من روع اخاه روعه الله يوم القيامه. شوف بقى اللي بيروعوا الناس. ولذلك بقول لك يا سائق السياره ايا كنت، سياره اتوبيس عام وسياره خاصه سياره اجره ميكروباص اي حاجه، ما تزعجوش الناس اللي ماشيين على الطريق. ليه؟ انت مش راجل اعمال الثانيه بتاعتك بملايين، لا على مهلك، على مهلك يمشون على الارض هونا. لا تزعج الناس، الناس بتحصل لها ضرر. لو واحد عنده مرض قلبي وسمع الكلاكس بتاع فجاه هذا كان يرد تنطر رجله تتكسر، يبقى انت تروح فين من الله يوم القيامه؟ لا تروع الناس. من اسماء الجنة وهو اخرها مقعد الصدق ومقام الصدق. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. الكل مقعد دائم يسمى بمقعد الصدق، وكل مقعد زائل يسمى ايه؟ يسمى بالمقعد الكاذب. فاي كرسي في الدنيا باي مستوى من المستويات كاذب. ليه؟ لان سبحان الله العظيم يحرم على المسلم ان يشرب عند اخيه شان ويقول دايم او دايما او صفرة دايمة. ليه؟ لن تدوم الصفرة ولن يدوم صاحبها. كل من عليه ايه؟ كان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. قال له ايه؟ فناء القصر ولو بعد حين وموت صاحبه ولو بعد حين. ولذلك قال ايه؟ عبد الملك بن مروان وقف قدام المرايه كده فاعجب بنفسه وامير المؤمنين. الحبذا الملك لو كان دائما جنبه السكرتير بتاعه بيسموه في اللغه العربيه القهرمان، القهرمان اللي هو مدير مكتبه سكرتيره الخاص، ها؟ قال له يا امير المؤمنين تقول نعم الملك، لو كان دائما لو كان دائما لما وصل اليك. صح ولا لا؟ ها؟ لو كان دائما انت بتوصل لك ازاي؟ لو دامت لمن قبلنا لم تصل لنا، ولو دامت لنا لم تصل لمن بعدنا، لكن هي ايه؟ جيل يسلم لمدير، جيل يسلم لمدير، سبحان الله خلاص، يعني يوما ما لازم تنتهي سبحان الله. فالمقعد الصدق هو المقعد الدائم الذي لا يزول باذن الله رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، كفى بهذا القدر. يعلم الله انا احدثكم يعني وحرارتي تكاد تقترب او تعلى عن الاربعين، ولكن يعني بفضل الله عز وجل اولا ثم بدعواتكم وبتواجدي بينكم لم اشعر بهذا الالم طوال الساعه ونص اللي فاتت، وبدات في هذه اللحظه بس لما نويت انتهي من الدرس بتعب الصوت والحشرجه. لا تنسونا من صالح دعائكم، وجزاكم الله خيرا واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمه، لكم اجمل تحيه من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 5372785. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.